يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. فأخبر ربنا رب العالمين أنه أخذ العهد الموثق على الأنبياء، وقوله النبيين هاهنا يشمل النبيين والمرسلين، فإن لفظي النبي والرسول إذا ما اجتمعا تفرقا، وإذا ما تفرق اجتمعا، أي إذا اجتمعا في نص واحد كان النبي بخلاف الرسول. فإن النبي من يرسل برسالة رسول قبله، كسائر أنبياء بني إسرائيل أرسلوا بالتوراة توراة موسى عليه السلام، وأما الرسول فيكون الذي أرسل بشريعة جديدة أو نزل عليه كتاب من الله رب العالمين. وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. وأما إذا ما أطلق أحدهما فيشمل الآخر، فقوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يشمل سائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. أخذ عليهم العهد والميثاق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصره وتوقيره وإعزازه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه إذا أخذ العهد على الرسول أو النبي فهو على أتباعه من باب أولى ومن باب أحرى. ولذلك أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنهم يعرفون النبي حق المعرفة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الشاكين المرتبين. فإن الله رب العالمين أخبر بذلك، حتى قال ابن سلام رضي الله عنه وكان حبرا يهوديا فأسلم، لما سأله عمر رضي الله عنه أكنت تعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، أكثر من معرفتي بابني، يعني أنه ربما يشك في ولده أكان من نسله من صلبه أم لا، ولا يشك في محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ ربنا على النبيين الميثاق وشدد في ذلك إيمانا به ونصرة له. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن يشتد إيمانهم به ومعرفتهم له ونصرهم إياه، ولا يخذلوا سنته صلى الله عليه وسلم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن هذا العهد وهذا الميثاق، فهم حريون بالوعيد الشديد. نسأل الله السلامة والعافية. أفغير دين الله يبغون؟ هؤلاء الذين ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أيبغون يريدون دينا سبحانه والدين الذي أنزله الله يريدون أن يشرعوا ملة سوى الملة التي شرعها الله رب العالمين كيف يكون هذا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أي أن الملك والملك لله وحده لا شريك له ولا يتحكم أحد مهما كان في هذه الأكوان ولا في هذه الشرائع ولا الدين الذي أنزله الله رب العالمين وهو باق إلى أن يأتي أمر الله ولا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة به ناصرة له تابعين مؤتسين مقتدين به حتى يأتي أمر الله أي حتى تأتي ريح من قبل الشام تقبض أرواح المؤمنين ولا تدع إلا شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم آمنا بالله وحده لا شريك له لا نعبد إلا الله ولا نتخذ من دونه أربابا إلهنا واحد لا شريك له واحد في ألوهيته فلا يعبد بحق سواه واحد في ربوبيته له الملك والخلق والتدبير واحد في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وآمنا بما أنزل على إبراهيم أبي الأنبياء خليل الرحمن وما أنزل على ذريته من الأنبياء من إسحاق ومن إسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل أبو بني إسرائيل ونؤمن بموسى وما أنزل عليه من التوراة ونؤمن بعيسى وما أنزل عليه من الإنجيل لا نقف عند نبي ولا نحد كتب الله بكتاب وإنما نؤمن بهم أجمعين ولا نفرق بين رسل الله ولا بين كتبه ونأخذ بذلك كله ونؤمن أن خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن أن الكتاب الذي لا تغسله الماء هو القرآن وأنه مهيمن على سائر الكتب ومن يبتغي غير هذا الدين دينا وغير هذا الرسول رسولا وغير هذا الكتاب كتابا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا بيان عظيم ومن تأمل في كتب القوم من سلفنا الصالحين أو من علمائنا المعاصرين تبين له أنه لا يزال في كتب القوم صفة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهذا ما يجعلنا يزداد إيماننا به إيمانا على إيمان وهدى على هدى وأن نزداد نصرة له ولسنته وأن نعلم أنه ما تكالب الأعداء علينا إلا من خذلاننا لسنته وشرعته صلى الله عليه وسلم وقد بيّن الله رب العالمين ذلك في قوله أيضا محمد رسول الله جملة من مبتدأ وخبر، تامة كاملة، حيث أخبر ربنا جل وعلا أن رسوله الذي قام بحقوق الرسالة كاملة هو محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن المفرد المضاف يعم محمد رسول الله، أتى بمهمات الرسالة على الوجه الأكمل، وإن كان إخوانه من النبيين والمرسلين أتوا به على الوجه الذي أراده الله، ولكنه زادهم وفاقهم صلى الله عليه وسلم. المفرد المضاف يعم، قاعدة جليلة عظيمة، محمد رسول الله أتى بالرسالة على وجهها، والله يعلم حيث يجعل رسالته. وهذه القاعدة تأملها أيضا في كل ما جاء فيه وصف النبي بعبده سبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وغير ذلك. قال أهل العلم أضافه إلى ذاته الشريفة لأنه أتى بالعبودية الكاملة على وجهها صلى الله عليه وسلم. فالمفرد المضاف في عبده يدل على أنه أتى بالعبودية كاملة، ففاق سائر إخوانه المرسلين، ولذلك قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ففضله الله رب العالمين عليه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من الذين معه؟ ومن الذين آزروه وعزروه ونصروه؟ هم أصحابه رضوان الله عليهم، فاعرفوا لهم حقهم واحفظوا لهم جميلهم. نقلوا لكم الدين غضا طريا، وأخذوا بأفئدة أجدادنا إلى الإسلام، فوصلنا فدنا به، فلهم في أعناقنا جميل عظيم، فكيف يسبون؟ فكيف يسبهم؟ من يسبهم على مسامع المسلمين ولا يتحرك ساكن، ولا يغار المرء على عرض أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إخوة متحابون فيما بينهم، أشداء على أعداء الدين الذين يحاربون دين الله رب العالمين من الكفار ومن المشركين. كان الصحابة على قلب رجل واحد، على قلة عددهم وعتادهم، أخذوا بدين نبيهم ومنهاج رسولهم، فدانت لهم الأرض من أقصاها إلى أقصاها. وأما المسلمون اليوم على اختلاف أحزابهم وجماعاتهم وفرقهم، أشداء على المسلمين رحماء على الكافرين، فنسأل الله رب العالمين أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن نكن من الذين وعد الله رب العالمين أن يكونوا في آخر الزمان. فسوف يأتي الله بقوم، تأمل في صفتهم، وهي كصفة أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، فسوف يأتي الله بقوم يحبون ربهم، يحبهم ويحبونه. الله رب العالمين يحبهم ليس لذواتهم ولا لأشخاصهم، وإنما لدينهم وتمسكهم بغرز نبيهم صلى الله عليه وسلم، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين رحماء بينهم متواضعون فيما بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخافون في الله لومة لائم. هذا وصفهم وهذه شيئتهم كما كان أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في توراة موسى في العهد القديم الذي بين يدي اليهود والنصارى اليوم. وكما سيأتي أن سلفنا الصالحين اطلعوا على ذلك وأنه لا يزال موجودا صفة أصحاب نبينا ركعا سجدا يحافظون على الصلوات ويأتون بالنوافل ويتقربون إلى ربهم بالذكر سماهم في وجوههم لأن العبد مهما يفعل من شيء وإن أخفاه فإنه يظهر على قسمات وجهه إن خيرا فخيرا وإن شرا فلا يلومن إلا نفسه. فمن عمل الصالحات في السر أطلع الله رب العالمين الناس على ذلك في وجهه وفي سمته ودله. ومن عصى الله رب العالمين فضحه الله رب العالمين وإن كان قد عصاه في السر وأصر على ذلك. نسأل الله أن يسترنا أجمعين. ذلك مثلهم في التوراة. وأما مثلهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام فكزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه ونشروا سنته ونشروا دعوته في كل مكان حتى دانت الأرض بلا إله إلا الله محمد رسول الله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استدل بها الإمام مالك على كفر الروافض الذين يغتاظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الروافض الذين يقاتلون المسلمين الآن في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي كل مكان يقتلونهم ويحرقونهم ويغرقونهم ويفعلون بهم الأفاعيل. هؤلاء كان سلفنا الصالحون لا يختلفون فيه لأنهم يطعنون في النبي وفي فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هذه صفتهم في القرآن وهذا مثلهم في التوراة وفي الإنجيل. وقد علم الأول أن الطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أنسى فلا أنسى أن من فتح لهم الأبواب في الديار الإسلامية هم خوان المسلمين وهم التكفيريون. وإن كنتم تنسون فلن أنسى. وفيديوهاتهم شاهدة عليهم إلى الآن في أنه لا خلاف بيننا وبينهم وفي أنه لا بأس أن تفتح الدولة أيام حكم الإخوان الباب للشيعة ورفعت علامة النصر في الأزهر هكذا من رئيس إيران وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت المشاهد الشيعية على أرض مصرية سنية في وقت كان يزعم فيه أنهم يريدون تطبيق الشريعة وما هو إلا التطبيع مع الشيعة. ففتحت البلدان وأدخلت الأسلحة وفرقت الجموع ولا زالت تفرق جراء هذا الكذب الذي كذبه هؤلاء. وعندما أنظر إلى الأشلاء الممزقة وإلى الأطفال الغرقى وإلى النساء اللائي يباحن في أسواق النخاسة، عندما أنظر إلى ذلك كله فلن أنسى أن من فتح هذه الأبواب هم دعاة الفتنة، وأن من غدر بالمسلمين هم دعاة الفتنة، وأن من أراق هذه الدماء هم دعاة الفتنة، الذين لا يزال أقوام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يغارون علينا ولا يغارون على الأعراض المنتهكة وعلى الأطفال المشوية المحرقة المغرقة وعلى البلدان التي ضاعت، فأي غباء وأي جهل. وعندما أرى الذين يحرقون من داعش أو من الروافض، لا أنسى أننا حذرنا في هذه البلد بالتحرير على مسامع الناس، عندما قال قائلهم في عام 2013 سنحرقهم تحريقا ها هنا في هذه البلدة. ولن أنسى أننا كنا نحذر بالتقتيل في كل مكان، وما كان يحرق أحد ساكنا، وكان يقول من يقول سنذبحهم وسنقتلهم، ويقول المخزي أخزاء الله سأقف لهم بالآل إلى آخر ما كان يقال. عندما أنظر إلى ما يحدث في العراق وفي ليبيا وفي سوريا وغيرها من ديار المسلمين فلن أنسى هذا، وإن نسيت كان يراد بكم هذا، ولكن قدر الله خلافه، ولا زال أناس إلى الآن يريدون أن يحدث للمسلمين ما يحدث للمسلمين في بلاد المسلمين سوى مصر. نسأل الله أن يعزهم وأن ينصرهم وأن يكبت عدوهم من داعش ومن بشار ومن الروافض ومن أعداء الفتن جميعا، أن يقتلهم وأن يحرقهم وأن يغرقهم وأن تسلم ديار المسلمين. اجتمعوا على كلمة سواء على ما كان عليه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخبر الله رب العالمين أن أهل الكتاب يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودا عنده مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأنه صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، فكل ما أدى إلى مصلحة فهو مأمور به، وكل ما أدى إلى مفسدة فهو منهي عنه. فتأمل في هذه القاعدة جيدا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم، في كتب الأنبياء بشروا ونهم ببعثه صلى الله عليه وسلم وأمروهم بمتابعته ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. ثم ذكر حديثا في مسند الإمام أحمد عن رجل من الأعراب وهو صحابي جليل، ولا تضر الجهالة بالصحابي، قال: جلبت جلوبة إلى المدينة، أي أتيت ببضاعة أو سلع ونحوها ليبيعها في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه، يعني أنه كان بعد لم يسلم ولكنه أسلم بعد رضي الله عنه، قال: فتلقاني أي النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وزيراه صلى الله عليه وسلم، ولعن الله من طعن فيهما أو في أحدهما، قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقفائهم، أي تبعتهم من ورائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا، أي لا. فقال ابنه، أي وهو في سياقة الموت، أي نعم، والذي بعثك والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أي ومات على ذلك. وهذا الحديث قال فيه الإمام ابن كثير: حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح من حديث أنس، يشير إلى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فتى يهودي وهو في سياقة الموت فقال له: قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم، فقالها ثم مات، فقال: الحمد لله الذي أنقذ لي نفسا من النار. فانظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، ما الذي ينفع الإسلام والمسلمين بإسلام أحد في سياقة الموت يسلم ويموت؟ إننا لا نتاجر بالناس، وإنما نريد أن نأخذ بأيديهم إلى الجنة، للذين يحرقون ويقتلون المسلمين ويذبحونهم، وإن أقسموا لهم بالأيمان المغلظة أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، فما إن مات هذا الغلام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهودية عن أخيكم وولي كفنه وتوصيله والصلاة عليه. بهذه الكلمة في سياقة الموت قال: أقيموا اليهودية، وهو أبو الغلام، عن أخيكم، فصار أخا لهم، أخا لأبي بكر وعمر، لأنه دان بهذه الكلمة الطيبة التي لا يدخل الجنة أحد إلا بها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ولي كفنه والصلاة عليه، لأنه صار من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وفي البخاري، أي في صحيحه، عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمر، لقيت عبد الله بن عمرو بن ابن العاص رضي الله عنهما، قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. وكثير من السلف يطلق التوراة على التوراة والإنجيل، فالمراد أنه موجود في كتب أهل الكتاب. قال فيه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي شاهدا على هذه الأمة المرحومة، ومبشرا للطائعين، ونذيرا للعاصين المجرمين، وحرزا للأميين، أي حصنا للعرب، أي إذا تمسكوا بسنته وشرعته. وهذا الحصن يندك وينهدم إذا ما تركوا سنته وتركوا شرعته، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما هو الحال الآن، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، كثرة غثاء كغثاء السيل، أمة المليار أو يزيد، واحد وأمامه أصفار، والواحد هو المتبوع صلى الله عليه وسلم، فإذا ما نزعته عن هذا المليار صار أصفارا لا قيمة لها، وصاروا إلى بوار. وأما إذا استنوا بسنته وساروا خلفه على طريقته فالنجاة النجاة. قال: وحرزا للأميين، فلما تسلط الأعداء، ولما تمزقت الأم، ولما تشتتت الدولة الإسلامية؟ لأنهم تركوا الحرز وخرجوا دون الحصن، فأصابهم ما أصابهم. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل لأنه يتوكل على ربه وحده، ولأنه يرضى بالقليل وباليسير صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالرحمة الرحمة، والأخذ بيد الناس وتعليمهم دين الله رب العالمين، وتحذيرهم من مخالفة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالفظ ولا بالغليظ ولا صخابا في الأسواق. والصخاب من الصخر، عالي الصوت في الأسواق، أي في الأماكن ذات الأصوات المرتفعة. فإذا كان خفيض الصوت في الأسواق فهو في غيرها من باب أولى، دليل على حسن خلقه. فاقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. ومن حسن أخلاقه أنه ليس بصخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، أي لا ينتصر لنفسه إلا أن تنتهك حدود الله ومحارم الله، فلا يقوم له قائم. وأما إذا كان حق نفسه قال: ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، أي الكفر، بأن يقول: لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد التي من قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها كان من أهلها وكان من أهل النجاة، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أي الكفار والمشركون. ولأهل البدع نصيب من هذا، لأنهم يغلقون أعينهم عن سنته، ويربطون على قلوبهم ببدعتهم عن شرعته، ولا يسيرون على طريقته. وعند الدارمي عن كعب، وهو كعب الأحبار، وكان يهوديا فأسلم، قال: نجده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوبا، أي في التوراة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فظا ولا غليظا ولا صخابا بالأسواق، ولا يجزي للسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر. وأمته الحمادون يكبرون الله عز وجل على كل نجد، ويحمدونه في كل منزلة، يتأزرون على أنصافهم، ويتوضعون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء، صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دوي كدوي النحل، مولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام، وهو مرسل صحيح إلى كعب، فقال: وفيه أمته الحمادون، أي كثير الحمد لله رب العالمين. ومن صفتهم أنهم يكبرون الله على كل نجد، أي على كل مرتفع، سواء كانوا في سفر أو في غير سفر، كلما صعدوا على مكان كبروا الله رب العالمين، الله أكبر، وإذا ما نزلوا سبحوا سبحان الله، ينزهون الله حال نزولهم. وفيه إثبات صفة العلو له، وإثبات صفة استوائه على عرشه. وإذا ما صعدوا إلى شرف أو نجد أو مرتفع من الأرض لا يحملهم ذلك على الغرور والعجب، وإنما يتواضعون ويقولون الله أكبر، فيذلون له سبحانه وتعالى. ومن صفتهم أيضا أنهم يتأزرون على أنصافهم، يعني لا يسبلون الثياب كما نرى الآن من المسلمين الذين سراويلهم وقمصهم تنزل تحت أقدامهم. وأما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإن ثيابهم في منتصف سوقهم فوق الكعب، وهو العظمة التي على جانب القدم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسفل الكعبين في النار، وثلاثة لا ينظر الله رب العالمين إليه. قال: ومسبل إزارة، أي يجعل بنطالة أو يجعل سروالة أو يجعل قميصة طويلا مسبلا دون كعبه، وهي العظمة على جانب قدمه. فهذا متوعد نعوذ بالله من ذلك. فعلينا أن نقصر الثياب كما كانت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتوضؤون على أطرافهم. فالوضوء والوضوء خصيصة من خصائص هذه الأمة. ولذلك يوم القيامة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من بين سائر الأمم بآثار الوضوء، كما عند مسلم رحمه الله. ومن صفتهم أنهم يصفون في القتال، أي في الجهاد، خلف ولي أمرهم لا في جماعات، هذا بجماعته وذاك بجماعته وهذا بجماعته، يقاتل بعضهم بعضا، ولا يقاتلون الكافرين والمشركين فيؤدي إلى التشرذم والتشتت، ولكن يجتمعون خلف ولي أمرهم ويصفون صفا واحدا. وكذلك في الصلاة: سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولهم بالليل دوي كدوي النحل، يقيمون الليل ويذكرون الرب سبحانه وتعالى. وعن ابن سلام رضي الله عنه، وهو عبد الله بن سلام صحابي جليل كان حبرا فأسلم من أحبار اليهود، قال: إنه كان يقول: لا نجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في التوراة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئات مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهذا الأثر يشهد له ما قبله ويشهد له ما جاء في الصحيح وسبق ذكره عن ابن عمرو رضي الله عنهما وعند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال كعب نجده محمد بن عبد الله هكذا باسمه وهذا الاسم لا يزال موجودا في كتب القوم يعني إذا عرب وكان موجودا في كتب القوم أيام شيخ الإسلام ابن تيمية وأيام شيخ الإسلام ابن القيم ورجع إلى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وإلى هداية الحيارى في الرد على أسئلة النصارى للإمام ابن القيم رحمه الله وذلك أيضا تجده في تفاسير أهل السنة إن هذه الآيات وما اطلعوا عليه من كتب القوم في أزمانهم ولا زالت في أزماننا والحمد لله رب العالمين فقال نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة أي إلى المدينة ويكون ملكه بالشام أي تمكن دينه سيكون بإذن الله وليس بفحاش لا يسب ولا يشتم ولا يلعن صلى الله عليه وسلم ولا صخاب في الأسواق ولا يكافئ بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر أمته الحمادون يحمدون الله في كل سراء وضراء عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ويكبرون الله على كل نجد على كل مرتفع يوضئون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم يصفون في صلواتهم كما يصفون في قتالهم دويهم في مساجدهم كدوي النحل يستمع مناديهم في جو السماء أي نداء الله أكبر في الأذان وأنقل إليك نصين نختم بهما من كتب القوم يدلان على البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى كما في الحديث الثابت الصحيح يشير إلى قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأما بشارة عيسى ففي قوله تعالى إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فأخبر أنه بشر به وبشر باسمه فهو محمد وأحمد والحاشر والماحي وهو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة كما عن أبي موسى في صحيح مسلم وقد جاء في سفر أشعياء كما في العهد القديم يحذر ويتوعد بني إسرائيل بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم قال أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب ويقال له اقرأ فيقول لا أعرف القراءة يحذرهم أنهم إن لم يتمسكوا بالتوراة وما جاء به موسى وما جاء به النبيون من بني إسرائيل فسيأتي الله جل وعلا بقوم نبي يدفع إليه الكتاب من صفته أنه أمي لا يحسن القراءة والكتابة. وشاهده في حديث الصحيح عن عائشة في حديث جبريل إذ يأتيه في أول مرة فيغطه ثلاث مرار ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. ولازال هذا في كتب القوم إلى اليوم، أو يدفع الكتاب إلى من لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ فيقول لا أعرف القراءة. وجاء في مزامير داود عليه السلام كما في العهد القديم أيضا إن ربنا عظم محمودا، إلهنا قدوس ومحمد هكذا باسمه، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد عم الأرض فرحا، إشارة إلى أنه مبعوث إلى الناس أجمعين كما قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام، وإشارة إلى أن دينه سيصل إلى ما وصل إليه الليل والنهار كما بيّن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وفي سفر أشعياء أيضا إني جعلت أمرك يا محمد بالحمد يا قدوس الرب، اسمك موجود قبل الشمس وقبل الأبد. يا قدوس الرب يعني الذي يطهره الرب، لأنه كمل وفاق وفضل سائر النبيين صلى الله عليه وسلم. فتبين مما سبق ومن غيره مما هو موجود أن القوم يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه وصفة أمته، حتى قال ديان وزير الدفاع للكيان الصهيوني في يوم من الأيام لشاب فلسطيني أما قال له إنا سننصر عليكم ونغلبكم، قال له اليهودي قبحه الله إن هذا لن يكون الآن، لستم أنتم من تنصرون ولسنا نحن من يغلب، وإنما حتى يصير عددكم في صلاة الفجر كعددكم في صلاة الجمعة. فكيف إذا كان عددنا في صلاة الجمعة ليس بشيء؟ انظر إلى المساجد خاوية على عروشها في الجمعات والجماعات، فعلم الخبيث مكنون ضعف ووهن هذه الأمة وأنه في التمسك بدينها واجتماعها على كلمة واحدة. ولذلك إن أنسى فلن أنسى أيضا كلمة بن غوريون، وهو أول رئيس للكيان الصهيوني. أقول لك ذلك الآن لتتأمل في الحال تأملا. قال إن قوتنا ليست في سلاحنا النووي، وإنما في تفتيت ثلاث دول بجيوشها على الترتيب العراق وسوريا ومصر، وتحويلها إلى دويلات ممزقة مفتتة متفرقة طائفيا ودينيا. ولن يكون هذا بذكائنا، وإنما سيعتمد على غباء وجهل الطرف الآخر. انتهى كلام الخبيث قبحه الله ولعن الله اليهود والكفار والمشركين أجمعين. إذا ما نظرت في هذا علمت أن القوم يعلمون من أين تؤكل الكتف، ولكن قومي لا يعلمون. وإذا ما نظرت في هذا ونظرت في حال الأمة الإسلامية في تشتتها وتشرذمها علمت أن القوم يكاد لهم في حال يذبح بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، والعدو كأنه يحرك عرائص على مسرح وهو غير ظاهر على هذا المسرح. اليهود يحركون ولا يشهدون ولا يشاهدون على المسرح، فتظهر عندك الذي يقتلهم المسلمون يقتل بعضهم بعضا بجماعتهم وأحزابهم وفرقهم. من الذي مول؟ ومن الذي مد بالأسلحة؟ ومن الذي يشتري منهم ويبايعهم ببترولهم وغيره؟ من الذي يقود؟ ومن أين تأتي هذه الأسلحة كلها؟ ومن الذي يحرك القوم؟ ومن الذي يجعلهم يأتون في الأماكن الحساسة؟ فمثلا في سوريا لا تجدهم في الجولان وهي أرض سورية محتلة، وكذلك في مصر لا تجدهم إلا في سيناء. هذه علامات، أقول ليست علامات استفهام، ولكنه أمر كالشمس في رائعة النهار. ولكن سيبقى من يقول لك أنت تقول وماذا قلت وعلى ما تقول إلى آخر هذا الهراء، والناس يكيدون لكم. ارجعوا إلى سنة نبيكم واعرفوها واعرفوا صفته وتمسكوا به، فإن أعداءكم لعلهم يعلمون أكثر مما تعلمون. وكونوا يدا واحدة ودعوا البدع والمحدثات والعداوات وجانبا، وكونوا خلف ولاة أموركم طالما كانوا مسلمين غير كافرين، فإنه مهما يكن من شر ومن ظلم لن يكون كما يحدث في البلاد التي مزقت وبيعت نساؤها وقتلت أطفالها وقطعت أشلاؤها. أليس في قومي من رجل رشيد؟ أليس في قومي من رجل عاقل؟ نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا على كلمة سواء خلف سيد الأنبياء. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجمعنا على كلمة سواء. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحر، واجعل تدبيره تدمير، واجعل دائرة عليه. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع شملهم ووحد صفهم ولم كلمتهم وانصرهم على أعدائهم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.